اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله. طيب تفضل يا أخ محمود بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بدي أسألك عن الحج البدل. أي أجوز أنه أحج بدل مثلا جدتي أو جدي؟ طيب طيب سؤال آخر؟ لا شكرا. حياك الله. تفضل يا أخ عمر. يا شيخي معك عمر. اهلا وسهلا يا اخ عمر، مرحبا. عليكم. كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ الله يحييك، اهلا وسهلا. انت بخير؟ يا مرحبا يا مرحبا. يعطي العافيه، انا مشكور على برنامج حلو كثير. جزاك الله خير، شكرا. عمرك بدي اسالك سؤال، شيخي أقوله انتم بيت الله الحرام، كيف يعني بيت الله الحرام؟ كيف؟ شلون شو مثل بيت الله الحرام؟ اي الحرام شو معناته يا شيخي؟ يعني تسال عن لفظه الحرام. بالضبط لعمرك. ايوه احسنت. طيب يا اخ عمر. الله يحيي. طيب ارجع الى الاسئله. الاخ محمود من الشارقه يسال عن حج البدل، يقول هل يجوز ان احج بدل عن جدتي مثلا او جدي المتوفين؟ يا اخ محمود نعم، بالنسبه لحج البدل جائز، ويجوز للانسان ان يحج عن الاخرين، لان النبي عليه الصلاه والسلام جاءته امراه فقالت ان ابي ادركته فريضه الحج لا يستطيع الركوب على الراحله، افاحج عن ابي؟ قال حج عن ابيك. وايضا جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الحج عن والده المتوفى، قال حج عن أبيك واعتمر، لكن بشرط أن يكون الإنسان الذي يريد الحج قد حج عن نفسه. هذا مهم جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يطوف حول الكعبة يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولذلك أهل العلم يقولون لو أن شخصا لم يحج فحج عن والده أو جده أو جدته مثلا وحج مثل البيت، فإن هذه الحجة تنقلب له وليس عن الذي حج عنه، فيكون حجة الإسلام، لأنه لا بد أن يحج حجة الإسلام، فتنقلب نية هذا الحج له، تنقلب له ولا تكون عن الذي أراد الحج عنه. ويؤجر الإنسان حقيقة حينما يلتفت إلى مثل يعني هذا الأمر، حينما يحج عن الآخرين، يحج عن والديه، عن جد، خاصة اللي ما حجوا، وكذلك الذين عندهم وصية مثلا بالحج يؤخذ من تركتهم مثلا أيضا يحج عنهم، فيؤجر الإنسان على مثل هذا الأمر. لكن أنبه إلى أنه لا بد الإنسان أن يكون حاجا قبل ذلك. الأخ عمر من الشارقة يسأل عن معنى قول بيت الله الحرام. بيت الله ما معنى الحرام؟ إيش معنى الحرام؟ يا أخ عمر بارك الله فيك، الحرام هنا يعني المحرم، فاعل بمعنى مفعول يعني المحرم، فالله جل وعلا حرمه، هذا المقصود. ولذلك ربنا جل وعلا جعل الكعبة البيت الحرام، جعلها للناس، جعلها للناس قبلة للناس، والمقصود بأن الله تعالى حرم مكة أو هذا المكان منذ أن خلق السماوات الأرض، وقد حرمها إبراهيم وجعل لها حرما، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها حرما، والله جل وعلا أيضا تفضل على نبيه بحرم المدينة كذلك، والمقصود المنطقة المحرمة. سمي حرم لأن هناك أعمال يحرم العمل فيها، يحرم العمل في هذه المنطقة، منطقة الحرم، لا يقتل الصيد ولا ينفر الصيد ولا يقطع الشجر ولا يحدث فيها الإنسان شيء، ما يعني ما يحدث الإنسان أي شيء في منطقة الحرم. ولذلك يقول ابن مسعود لو أن رجلا بصنعاء بيت في نفسه شيء يفعله في الحرم لا عذبه الله أو كما قال. ولذلك ربنا جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمقصود يا أخي الفاضل الحرم هو الشيء الممنوع، الممنوع، ولذلك كل شيء له حرم. الآن حتى يقولون يسمون الحرم الجامعي ويسمون الحريم للبئر، حريم البئر يعني يتبعه في يذكرون طبعا مسافات هذه تابعة لهذا الشيء، فكل ما تبع الشيء يسمى حريم، يعني لا أحد يجوز الاعتداء فيه أو عليه في مثل هذه الصور. هذا هو المقصود بالحرام. بارك الله فيك. تفضل أخوي صلاح بارك الله فيك. صلاح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا. بدي اسال بر الوالدين بعد وفاتهما. اي بدي ابرهم بعد الوفاة. ايوه نعم. ابشر يا صلاح. شكرا شيخ. اهلا وسهلا. نعم الاخ صلاح يسال عن بر الوالدين بعد الوفاة. اشكر الاخ صلاح على هذا السؤال، وهذا لا شك انه سؤال عظيم، واتمنى من كل مسلم ان يعتني بمثل هذا الامر، لانه وللاسف الشديد كثير من الناس، وللاسف الشديد وبكل مرارة اقوله، ينسى والديه بمجرد الوفاة، ما يذكرهما ابدا، وكأن ما خرج من هذين الوالدين، وهذا لا شك انه علامة عقوق. لكن شوف الصحابة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ما بقي من بر والدي شيء، يعني ماذا بقي من بر والدي شيء وقد مات؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهم. الله أكبر. الدعاء، كثرة الدعاء، تدعو لهما في كل وقت، في صلاتك في غير صلاتك، هذا من حقهما عليك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الصلاة عليه، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، يعني أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك، هذه صلة رحم. سبب صلة هؤلاء أبوك وأمك، أبوك وأمك هم السبب الذي يعني جعل الطريق إليهما واجبا، ولذلك تصلهما. وإكرام صديقهما، يعني حتى صديق الوالد الذي كان بينه وبين الوالد علاقة، من برك بوالدك أن تكرم صديق. ولذلك يذكرون بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان على الدابة ومر ذاهبا إلى في يعني إلى عمل، هو معه خادمه، فالشاهد رأى أعرابيا فنزل عبد الله بن عمر واعتنقه سلم عليه، ثم تحدث قليلا، ثم قام عبد الله بن عمر فأخذ العمامة من رأسه ثم أهداها لهذا الأعرابي، ثم أهداه الدابة قال هذه هدية لك. فالناس أمام هذا المشهد استغربوا إيش اللي عمل عبد الله بن عمر، فسألوا قال ابن عمر هذه دابة يعني وسيلة نقل، مثل ما نقول سيارة توديك للمسجد وتعود فيك يعني وتنتفع بها، وعمامة تقيك حر الشمس. فقال هذا كان صديق لعمر، هذا كان صديق لعمر. ما أجمل هذه الصور المشرقة حينما يمارسها المسلم في حياته، هذه لا شك أنها تزرع الخير وتزرع المودة وتجعل هناك ترابط وتزيح الحدوث عن النفوس وتزيح البغضاء والشحناء، وتجعل الوفاء يعلو على الذاتية والأنانية التي يمارسها كثير من الناس. فأشكرك يا أخ صلاح على هذا الأمر. طبعا الدعاء لهما هذا من برهما. الصدقة أيضا، تتصدق مثلا لو مثلا 100 درهم 50 درهم أو طعام مثلا ترجو ثوابه لوالديك، كذلك فيما يتعلق بقضية صلة الرحم، الأصدقاء، كل ما فيه من هذه المعاني الجميلة، فهذا من بر الوالدين يا أخ صلاح، بارك الله فيك. طيب هنا السؤال حقيقة، وهي أسئلة كثيرة وردتني في قضية الاستدانة لأجل الأضحية، يقولون هل يجوز الإنسان أن يستدين لأجل الأضحية؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للاستدانة على نوعين. استدانة من رجل عنده قدرة لكن ما يجد المال، ما عنده سيولة، عنده قدرة في آخر الشهر فيستدين، هذا مشروع، بل استحبها بعض العلماء، يقول يستحب أن يقترض ليضحي خاصة عنده قدرة. أما الذي لا قدرة عنده، ما عنده سيولة ولا عنده، فقير هو، هذا لا يشرع له أن يستدين ليضحي، ما يشرع له، لأنه أصلا فقير. هذا يعطى من الأضحية، يعطى من لحم الأضحية. فتنبهوا بارك الله فيكم لهذا. ولذلك بعض الناس الآن يقول والله أنا عندي راتب شهري وراتب طيب، لكن الآن ما عندي سيولة، ممكن أقترض وأضحي ثم إذا جاء الراتب أسدد؟ نعم ما في بأس، بل مثل ما ذكرت استحب ذلك كثير من أهل العلم. تفضل أخي صلاح. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. طول عمرك، سؤال إذا ممكن بالنسبة لصلة الرحم. إيه. بالنسبة أبناء الخالات وبنات الخالات. إيه. يعني لازم يعني تقصد لازم يصلهم الإنسان يعني. نعم نعم نعم. طيب أبشر إن شاء الله. سؤال آخر يا صلاح. في سؤال كمان. شو حكم الأمة اللي ت... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. والله بدي أسألك سؤال، عندي سؤالين بالله. تفضل يا أخي. أول سؤال، شو حكم صلاة الجماعة، هي واجبة ولا غير واجبة؟ سنة ولا كذا، يعني إلى آخره من هذا الكلام. طيب. والسؤال الثاني، شو حكم الأم اللي تعامل مع أم تركت أولادها وسافرت؟ تركت أولادها وهن صغار وسافرت، كيف شو حكم التعامل معها؟ يعني ما فهمت، يعني الأم تركت أولادها وسافرت، كيف تتعامل مع هذه الأم؟ آه نعم. هذا القصد. نعم. الآن عندي شخصين، عندي الأخ صلاح، أنت من أنت؟ نعم. الآن قبل قليل كلمني صلاح، أنت من؟ أنا ابنه. ابن صلاح، أنت صلاح، يا من يعني أنت؟ اسمك؟ اسمي جوان أنا. ها؟ جوان. طيب يا جوان. أبشر. اسمي صعب أعرف. حياك الله، أهلا وسهلا جوان. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ صلاح يقول بالنسبة لصلة الرحم يسأل عن أبناء الخالات وأبناء وبنات الخالات، هل هم من الرحم؟ نعم من الرحم، أبناء الخالة وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء العم، هذا من الرحم، لكن ليسوا بمرتبة العم والخال والعمة والخالة. العمة والخال، العمة والعم والخالة والخال، هذا الأقوى، وأولادهم أيضا من الرحم، هذا من أولي الأرحام، هذا من أولي، كما قال تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن طبعا صلتهم ينبغي أن يكون بضوابط. بالنسبة لأولاد الخال، يعني مثلا تصل أولاد خالك، تصل أولاد عمك، تصل أولاد خالتك، أولاد عمتك، بالنسبة للبنات مع بعض، لأن بالنسبة لبنت الخال هي تحل لك بالزواج، ولذلك الشارع وضع قيود على مثل هذا الأمر. فبنت الخالة وبنت الخال وبنت العمة وبنت العم هذه ما تتواصل مع مثل ما تتواصل مع الذكور، كذلك البنات ما يتواصلون مع الذكور مثل ما يتواصلون مع الإناث. لكن إن كانت امرأة كبيرة في السن مثلا من القواعد مثلا من النساء ما في بأس، حتى لو دخل عليه الإنسان يكون عمره 70 و80 سنة ما في بأس. طيب يا أخ جوان ولد الأخ صلاح، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أكمل الجواب على أسئلتك، لأن وقت البرنامج أنت. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحق